إلا في علاه في محكم الآيات. ولقد بعثنا ولقد أرسلنا ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموه وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلن جنات تجري تحتها الأنهار ومن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم الآيات ولقد والله برقد والله برقد لا ما وزير قسم لا ما حتى من دنداو ما مساتي أنا من دردري أنا قد أعرف باكي وما ديك قسم لما انتقل أنيتنا مالك وهو قسم والله قد بأنيت برقد أخذ الله الله إيدو استفاد من الحقيقة للغيبة يقول أخذت أخذنا لما رسمانتا أخذ الله يعني. وقال الله إن دالوا أين أثمان لا يستلاجه الله يعذب له ميلة وثمان الله أنا إذا لم الله أنت اسمه محمد محمد عارس تلين دينه إن دي ستاعد إني أعلكم نوانتي محمد عارس تلين دينه جيري هي ونيتها بقرآن الفن من الخطاب للغيب والفن من الغيب هي خطاب فن من فنون البلاغة أسلو من أصاريب القرآن عند يسرج فلا يحراتك عيزات عنده أن أسرج عينات أتمام راسكم الله جل وعلا ميثاق بني إسرائيل بني إسرائيل ميثاق أركدانه بمعادة أتناكر وسلم ميثاق إبارة وبعثنا منهم كنت مكاكل ملم خل لا تنقفت كم إثني عشر نكيبا أفراه لك نكيب ويجمع على أبعاء نكيب مالا شامبال بيروتا البجزاوي أبعاء مالا كما كان ليلة الأقبة النقبة منهم عبادة المستامي عبادة المستامي نقيب الأنسى ليلة الأقبة نفر كذلك بني إسرائيل الله جل وعلا نقيب وشن شامفل وشمالن عندنا نقيب وعندنا رائد وعندنا لواء إيه معرج من ستان درجة مال عريف يامس ألقى ورفا مقدم يامتو ألقى نقيب شامفل رائد يشي ألقى إلي تنكون لين لواء عميد بذو منو نقرر إذكا مشيرا مارش فلد مارشا يبالا إذكا درجان يسلطان درجان فنزي مكاكر إن يوشع ابن نون يعني يوفنا النزي من نبرو نقيم من نقباء بني إسرائيل كبني إسرائيل شامفلو شاندو نبر إلا كالنسو قال كده نياز نبتين ذكر الله برجد إيزانا إلى الله سبحانه وتعالى نقيب من دلنا يسوي سنيتا أطارتو بحث أرقو مرمرو إلى ميا قربو نقيب تبلا من النقل وهي تقبو مقدر فنقبو في البلاد هرمي ما يسين دارا معرض سوي سنيتا أرفاء مبالال نقيب أرفاء مقدم عميد لواء يعني بوزو مبالا قرالا جنرال كونالين لتنا كونالين فأي مبالا قرالا إذا ستا درجة ساشر نتعيبا ريزنا لك كأنصارو ليلة الأقبة إن عبان السامسنا يتوصنو نقيم اندون الله إلا لكن هذا الهيد بوز شاتشو مدبال هنا نقيم اندلي أو يشي علاقة شامبال إبال يتوصنو زلتان السلطة هلافتنا للنزيم عالم يالنزيم بودا تطيعكينا وشكر كالا ودا يبلا إنيا وكال ويملا إنيا وكال ياستلع الفال معلمنا سلنس تطيعكيونا البطورم جزي ممرا وستونو ጉዳያቸው ደግሞ ባስን ያደርገው ይሄው ልክ በግዳጅ የጦር መኮንን የጦር አባጋዝ የጦር አማ ወይም የክፍለ ጦር መሪ እንደሚባለው ማለት ነው አይባልም ፎርሜታል ካፓቲ ነው እንግዲህ ያዘበትን ዘክርላቸው ለህዝቦች አይሁ الرسول الى الله سبحانه وتعالى انه قال هون استفاد من الكتاب الى الغيب الى الغيب الى الله على الفاتحه على العالم አላቸው ኢኒ ማኩ ኢሌ ከናንተው ጋር እቺ ማኢያ ካስና ማኢያቱ ነፍስ ወታኢድ ነው ላ ማኢያቱ ኢኽትላል ወልኢንጂዳድ ከናንተ ጋር ማማራት ልጅ ከላከላለው እናንተ ከቀኘ ከግራይ ከፊቴ ካላይ ማለት አይደለም ዛይ ተጣ ኢላ ኢንደል ሁሉልያቲ ወልኢትያዲያ ለጀቡሪና ለመውጁድ ሲ ሁሉ መካን ሊዱታው ኢኒ ማኩ ቢነስሪ ወልዓውኒ ወታኢድ ወመደገፍ ወመርዳት በመተባበር ወይንም ደግሞ ማለት ውጤታም እንድትሆኑ በማገዝ ማለት فإنني معكم أسمى وراء عند آلم. لا فإن الله معنا عند آلم. هي مئية عامة على مئية الخاصة على مئية العامة مئية العامة مرتهاد أو يعلم يقدر أو مئية الخاصة ينسل يتأيل. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وأن الله مع المؤمنين أميرا وأن الله مع المتقين أميرا. إنني معكم أسمى وراء مئية خاصة أو إيش مقتضى النصر والتأييدنا إنني معكم إني معكم ماش شرط ما يطلع من الجنة زملاء جدا إني معكم لين قمتم الصلاة كأنه تعليل هذه الجملة لين قمتم والله إن قمتم لا ملك سمنا شرطية كنا إنتم بإن والله إن قمتم الصلاة من الأتقال يعني جملة إن الشرطية وجوابها بمعنى تعليل لو لما إياه إنه كان نانته وقارنا يمات لأنه قمت بالصلاة صلاة أقواق ومات عنده صلاة إقامة الصلاة القرآن بذلك إذا إقامة بلو الناقر إقامة مارس مصفرت وشروط جزي ولو نقل تذيب وسيستقر دي إقامة إفبالان يقال إقامة السوق إذا نفس عقل قبا يتقاقوم إفبالان يا مارس بادو يعلمونك هل دي ما زود ترى جزي مال. وأما صلاة مجدد صلاة مارس كون بعد إنهم كان طول منهم بيون صلاة دي. حتى ريالهم بنوري بس فويل للمسلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وما من عندك ولا من نفقات إلا أنهم كفروا كتاب رسول الله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كتا على صلاة على ولا يفهم إلا وهم كارهون إلا فخلوا من بعض خلوا أداء الصلاة اتبعوا الشهوة حتى إنك الصلاة إقامة إقبالوا ركنون شرطون مسفرتون وقتون فالجيكو سيكون إقامة إقبالات إيه بصلاة الله كسمى ما تشرع أو شلاته بصلاة الزوال أنبياء شلاتهم فقدوال نقرقل صدهينا عصر نبري لعال كما في قوله جل وعلا إذ أريد عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب نبي الله سليمان بما تقولاي فرسوتش سياظوه صلاة الأصر فدى للتباس إني أحببت حب الخير فرسل مرجاني إبتن ألكم إندي عن ذكر ربي فقطعي حتى توارت بالحجاب آي بقردوش كبا ردوا آي أبدل لي فاتا في قام الصام بالسوق ولا ناكلان يعني في صلاة وأوغينا إليك إلى الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وقالوا لنا إيش عابدين إلى إبراهيم من إسحاق من يعقوب كذلك دمو يا ابن بلا زكريا يعني فنات المرأة وقائم سلم في المهراب إلى وكذلك موسى نهارون الله سبحانه وتعالى من إلى وأوغينا إلى موسى وأخي أن تبوأ لقومكم بمصر بيوتا واجعلوا بهم قبلة وأقيموا الصلاة وقال تعالى إسماعيل وذكر في ذلك إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وقال تعالى عيسى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وقال تعالى عن مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين صلاة لي بغلوم نبرة عصر الناس به نبيهم قبل الإسراء عصر الناس به نبر ميسجدون كذا ولا أن يسجدونه ما تعملتنا حتى بصلاة قبلة لا سافد سورة ذاكي بيت المقدس هنا ينبيع وشيء قبلة هنا يسجد نبر الآن وعلى هذا ما كان جزء الزباد لإذا كنتم الصلاة صلاة هي الصلاة الكبرى تلك تسلر بأ الله أنا مباري ومكاتك صلاة قاقومات هي الله أنا وبينك وبين الله دمو بأ الله أنا بني مكاتك من ليان الله لما أنا أقوم بدي ما يسجد يسجد الله تعالى كسجد كتنانسر باري النسين الرجال تعالى كان سجد كانت إليس كانت من أنسان للدار سنة مثل إبليس يعني وإذ قول الله كان سجود يا آدم فسجد الله إبليس الله واستغفره كان من الخاسرين يا جانا سووت كما جمع رام أستاتهم من جانا أستباسوا سيرواتهم أستاتهم من صلاتنا كل نصر إذن كتب رهينة إلا أصحاب اليمين في جناتهم يتساءلوا عن المسلمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المسلمين ولم نكن نطعم المسكين لو إن يان جانا أستبان تقادوش على مهوناتهم مسكينوش أبي على مهوناتهم إلى اللهم إذا أول صلاة الناس كان القرآن يتوال بقرآن وذا بسمعني أراد تبوت عليه صلاة الناس كان القرآن جل تناقروها إيه وحتى بني إسرائيل وإذا خذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا لا تعبدوا إلا الله بالوالد إحسانا وبذل الوليتا والمساجد وقول الناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى أسوة البقرة أم لا كل أنبياء كل بصلاة تعبدوها كل الشريعة التي جاءت من السماء وكل كتب إلهية كثرة كتابة الله جاءت بصلاة تعبدوها تلك عندنا ما تصفو وتزكو به الروح ناو روحي ترافت تلك عندنا عبادة أو صلاة دفات أنا تلك ست مصالح دينية ودنيوية واجتماعية واقتصادية وكونوني كالي ما برا سباوي باقي نسب درجة بقينا زوليا بالله زوليا بصلاة ست فوائد الله سبحان الله الصلاة الشفاء لازم لو كتلاي أحدا صوت دعي بندي قواتان دلك سيمتا يا عالم الكيتنو صلاة الاستسقاء يا زنا كده يا سماي ما سماي ماسك فتيا يا سماي نتورك ماسك فتيا صلاة عند هذا صلاة الجنازة كدنيا في الشيء في جد صلاة الفجر كما فعل كبير الناس يا دستا صلاة إيدينا يا مسي صلاة هي عالم كسر في المتاع صلاة القدوم يا استخار يا مرجع صلاة الله يا صلاة صلاة الكفاية صلاة الزواج صلاة الضالة صلاة التوبة صلاة الأهلك صلاة إيش حاجة صلاة السفر طالين جديد صلاة الشفاء آسين كل وضع صلاة الضوء صلاة الوتر صلاة الليل صلاة التهجد كهلو يبقى مثل صلاة تلقك الله ستنك معناه أمس إذا الله لك ما قرك هو تلقك الله يا فلا أمس إذا ولد لك قرك بارك ودستي بطالة مسرابة كعربو ربسجار بيرور قبطة مسجدون قدو أرجع قط من القومة تسلسة حاجان تنقر وعلا يكرتا تريق وعلا تانبا عدا دفع كانت إلى الله يا سلام سلام ما أعظمها نبي ليس نعونا سماء المطولة صلاة بيتشانا هلو نرسيما تمدر بيونا صلاة لا يبطونا صلاة اللي جبشي على مسلمين الله يسطع تلك من دلنا ستوتانا كصلاة أبلغ نقر بينور نورو يعني نجي ستاتيو نقر نبا نبي سماء لا يبطونا نقر كصلاة من المبال نقر سلا ليلة صلاة نسبتها صلة الكبرى تلك تسر بينك وبين الله الله أكبر وذلك كان النبي كثير الصلاة كان يقوم من الليل حتى تتخطر قدمه قال الذي يقوم من الليل إجراء جعبته السريفة نبدا في رسم عالمنا صلاة الجديد سبحان الله صلة كام وقع من ثلاث جديد ذاك أول أخلاق انت أستكاك لهذا يا صلاة فوائد جديد يا ما جمر كدينا سمتات وصلاتنا على الدنيا يا ما جمر هذا وآخر الصلاة كمتاك من دلنا صلاتنا نبي الرواية والتطاسي الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم كإلى الإبادات اللي يرغم بغسر نقر الكزيس عنده الثاني يتوسط ولا واجب يولي كفار الميلة أمزاني من أبوه الكولون منهم علي ومنهم عمر ومن أبو هريل ومنهم ابن أباس ومنهم ابن مسعود ومنهم يعني شجب عبد الله العقيلي التاريخ يعني توكل جلالتي ومنهم احمد ومنهم احمد بن حنبل احمد بن تيميه ابن القيم ابن سيمين ابن شاطبي ابن شوكاني ابن حزم وكثير من العلماء والمحدثين سلفا وخلفا تارك تارك افرار ما اعتقاد بوجودها ولقد لم يثق بني اسرائيل بس ان اسرنا كما قال اني معكم كننتو قال اني لئن اقمتم الصلاه واقاموا عندهم هذه الزكاه الزكاه دمو يا الله باري الله سجينه እንደገና ደግሞ አንተ ባለች አላህ ከሰጣ ለሚገባቸው አካል አሳሪ ተሰጣለህ ሰላት ኢባደቱን በደልያ ነው ዘካ ኢባደቱን ማልያ ነው በቃ ሁለቱን ከሰራህ ካንተ በቃ ባሪነትን ያገለጽክ ነው ማለት ገንዘብ የሰው ልጅ በጣም ይወደን የሚል ኸይለ ኸዲድ ነው ታዲያ ይሄ ምንድነው ሰላት የሰብር ነው ዘካ የሽክሩ ነው ሰላት ባይነኩ በኢላህ ኻስተና ዘካ ያላህ ባሪያ ነው ባሪያት ነው ያንተ ባሪያት ነው صلاة عبادة بدنية قمة في التواضع بمدنة مدى الرشاة سجود في الدفال عند سجود العبادة فتصمي الله سجود لك يا مات الرشاة مدقليك يعني الذي بلو الله من إله لهم الكيامة سجود ربي لا تشوال وإذا كي لهم ركب لا يركب من إله يوم ركشف أنساك ودعو إلى سجود فلا يرتبيه مؤمنوا سجود الدفال الله معنا بعثه في قلت الله شو مملك كتون سياو وجده معنا لا الله بلو ما يسجدوا يعني منافق ومرائيو فيكون ظهر طبقا لك عند تصر عند أولا مالا تشك عند سودان كبسك عند تشك ولا يكارفين زي ورنان الله حتى يوم القيامة سجود يوردان الله أكبر ما أعظمها منه بل نبي لي يوم القيامة يسجد ذات العرش فيدعه الله ما شاء كانت جمعة كانت جمعة تجسيدا والله سمها قلن يا ربي شفئني في أمتي بل في الأمم شفا رزقا جلوسي ከሳምንት በኋላ መሐመድ የፈራታክ ወሰጥቶ ታወቁን ይስማ ወሻቱ ሻፋ አንገሪ ካራር ለምትጣላ ያአን ያስታሪ እርቅ እንቀበላለን በልት ይስማለ ይላችኋል አላህ ካላላቱ ዲሁ ወስዩን ወቅታይ የዱንያ ሙሲባ ምንድነው መፈወሻ ሰላት ወስተይኑ ቢሰብሩ ወስታ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بهمد رب وكل من الثاني إنك ما فوشا سجود ستارد إنك تبسيكتو وكفل عالسجود سدفتك رب العالمين ذكر تصبيح تهليلون ستانا بالنباو يدني عن مكاراي بس تجربات بيها وقال ولقد أخذ الميثاق بني إسرائيل وأسلم المسلمين أشهر نقيبا وقال لإني ما أكون إن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي በሩስሎቼ ካመናችኋላ ዋና ያው ሰላዘካው ሩስል ሳይታመን አይሆኑ ግን ያው ምናትል አም ያለል ኻስ ነው አው ምናትል ايه السبب على المسبب ሰላዘካ ለማቆን ሰበቡ ምንድነው ኢማን ነው ነገር ግን አም ያፍላለው افرده بالذكر بعد التفصيل اجمال بعد التفصيل او تعميم بعد التخصيص ነው وآمنت برسلي بملائكتي اسكامناچ شرط برسلي ولا نقول برسول يعني باند رسول امنوا بمرسو رسلوچ امنوا باند ديكي ديكفرا بهلو مامن باند رسول ككاد بملا اندكاد لان يرسل سلسلاتو عند نو يمطوب باند مقافت ديكي بيلا امنوا كنتو باند ملائكه ديكف بيلا امنوا كنتو حق لا يتجزعنا ادخلوا في السلم كافا برسلي دمو وعذرتموه ከደጋፋቸው ከጎናቸው ሰቆማቸው ማለት ነው ታዚር ማክበር ቦታ ከሰጣቸው ክብር ከሰጣቸው እነሱ ጋር ተዳፈራቸው ምክንያት በኒ እስራኤል አንቢያ ደም የጠማቸው ነበር ለዚህ ነው እቺን አሰመረባት በልብሎ ለነብዩ ኡመተ መሐመድን እንደዛ ብለዋል ቱአዚ ኢናሰን ሻሂዳ ወመሽራ ወነዚራ يؤمنوا برسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه وقالوا سبحوا لله رسوله اذا تصير على الجو واقربهم الله لله سبحانه تراشوا ارض الملكه بهن بنت عندنا بنتر الله بالطوال ورقطوا ترقطوا عليه من شكل ان يا ايها الناس انتم فقراء الى الله والله القيوم حميد لا من قرض ميلو قرض مال بدر مال كون اكلوا ما تبدر الله اذا لا ከዛ ደግሞ ተጠቅማበት መልሰት ይሰጣዋል ይሄ ገንዘብ እስኪሰጣው ድረስ ያበደራ ነገር ባው ባንቴ ላይ ለሱ አለለት አይደል ልክ እንደዛ አይነት መልካም ስራ ሲሰራ ጊዜ በአላህ ካዝና እዛ ይቀመጥልሃል የውመልቂያ መሻሽዶ አንዱን ባስተራስሩን በማተወባ ሲይ ኢጥፍጥፋርቆ በሰባሽ ያርጎ ሲመልስልህ ጊዜ እንደ ብድር አርጎ ተናግሯል فإن الخاطب العرب بما يفهمون لا لأنه فقير في نوعه ذلك كما قال هؤلاء الملائين اليهود لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونغمي أعوذ بالله لذلك لو بعديته من الآن من ذا الذي يقرد غير ظلوم ولا عديم الآن ما يبدل لنا يالشقرهم يابدل مالهم እንግዲህ ያልቸገረው ያበደ አላህ ያልቸገረው ያበደ ላንተ ያዳብርልህና ያባዛና ያስቀምጥልህ ከዛ ሲመለስ ጊዜ እንደምትደረ ወአግሩ ቀርባን አሰናይ ብዙ ጊዜ መንዘሩ ብዙ ቀርባን አሰ ፈዛኢፈሁ ለውሱ አዛአፋን ከሲራ እንግዲህ ያቸገረው ብድር ከወሰደ ያጭጣቆ ነው እንጂ እጥፍጥፍ አርጎ አይበድል ምናልባት በቅንነት እንዲህ ሳይሻረጡ ከተወዳሳሽ መጥቶ እንደስታም ፈቀዳል በተውም ደረጃ ነገር ግን አላህ ሲያስቸግረው ቀርደና ተመርካን አጠቃላይ ሰላቱ ቀርደና ተን በብዛ ሰደቃው ቀርደና ተን ነው ሰደቃው ሲሰጣለህ እስትሰጣው ግን እንዳበደርከ ነው አላህ ተረክቦዋ ተቀብለዋል ከዛ ደግሞ በካዛ ያደግልኛ መልስ ይሰጣል ከማ ፍተይ ነብይ ከአቢ ሁረይራ አንነ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قال من تصدق بأجل تمره من كسب الطيب ولا يقول الا الطيب فان لا تقبلها بيمين ثم يربيها لكم كما يربي أهدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل كما قال جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات ككسبنا الآن عندي تمر مستاكي صدقاء الرقصة الله بقى يجيك قبلاته وكنت يدي ربي يمين كذا انكباك كباته الترارة سمتاكي الدرس الآن الله دمو مرد نقر إن جاي قبل مننا كما يربي أهدكم فلوة برنش الله مهرون إن دمين كباك بلا الله اكبر كذا قايا قرض بيلو تعالى لو كفرن عنكم شرط جوابنا لان ميلو يا جواب القسم لو كفرن سيئاتكم يسرعوا سيئاتكم تشاتون من انصر الله تعالى انشفن الله ان الراجف الله تعالى كذا عندما يهدك ولو كلان اقريتان جنات جنتوس الناس جباجا تجري يمتفس من تاتيا كثيروچوا كينصاوچوا سير كنواريوچو سير ወንደሞ ከማሶቹ አስር ማለት أنهار أربع عرابت وانزوش لمنجوش يوتت يامار لهم يا خبر الدنيا ما ساكل قلت ما يسيس رفت ما يسيس ما يستنى ما يشنى لهم دم عيدة فرس وحام على سلسة محمد رأى الله عند ذلك ذرو عند الأنهار عند الزابلو قال كدان يزو علينا إيه نجا ذكر الله إيه نجر قال سيزو باتشو علينا بنانتي آياتوش الله إندي أرغو إيزو نبار لنانتي آياتوش لكن آياتوش الله يوالا ولتا لنانتي منونا يان بماستر انكدي أهون الله يامت الله تيهن يا الله النبي نبي محمد بكتاباتش يانا باباتشوتن وين يوقعاتشوتن ستاريكم بصفش مترد بيوناتشوتن تقاتلوا مرضى لكن هذه سورة مدنية مدينة لا انكدي يهود بني نذير بني قينوكا بني قريزة ميبانو نبارو بدأ من هذا بوش مؤمنوش بدأ أمسنا الكافر وين صوت أينه يهوداو شاو بقول سأنجي أو قام شان دينه ثنا من هذا بوش مسلمون يهوداو إيش السورة سلام مسوا كثيرا من أحوال جبوا سلا إنجدي أو إنسان بسافسي سلا نصارى وش بسافسي سلا يهوداو وش بسافسي تداس تتعلق يسرون سينا سلا أيونا قال بديدار من هذا بوش تكيد نمت تكسر الزيلاي سابا وش بتوسنا بديدار بعد يهودا زوريا متاتنا تنو يوم كرر شاد أمو بياو بنا سارا وش وين ده بحوارياتو نقول لا إنسان ما أدري الله نمدي ستأجوا أيك بلا عربتين يان تناقو ما جرى شالاي إذا قات هر ما ده لو خبر سيء ولا هو كلام لا تقبض إيه الجديد لو كفران في لو مداريناو ما من ألفتناو بلا من توكيد أنكرال بل ما توكيد السكيلة والله لا تقبض شيلا وين جات لي مرلات جنات لا تقبض እንዲ በሚል ቃል ኪዳን ተይዞባቸው ነበርና ይሄ ነገር ዘክሪላቸው ይሄ ውለታ ምን አልተዋረላችሁ እንዲ ቃል ኪዳን ከናንተ ቅድማያቶች አልተወሰደም ተወስቷል ታዛ ሩስሎች አክብሯቸው ኢማኑባቸው ከሚላቸው ሩስሎች ወይ ካላቸው ሩስሎች ቃል ኪዳን በእናንተ ቅድማያቶች ከተያዘው አንዱ እኔ ያለ መላእክተኛ ነኝና በኔ ማመን መከተል አለባችሁ ማለት አለበት ጽሙማ ايو فمان كبر بعد ذلك كاونو باندو يكاد يا سبابر يي قال كده كتهيازبط ودي كنانته مكاكل فقد بلل سوا السبيل برجت اناون منجد ستوا فقد بلل سوا السبيل الطريق السويه المستقيمه ولا لا قصد السبيل ومنها جائر سوا السبيل السبيل السويه مدافه السيول الموصوف قطع اناون منجد تنغطوال كسوتوا على بقى لكن هذا الثاني يوم عنده من دونه يقول عنه يهديسه برسول الله محمد الناس ما دقف دالك أرضا مستط قال المتبقى هيك هارهون عنده تنقاد دات جواده بمعنى الله قال كده الناقر ثم قال جل وعلا فبما نقضهم ميساق ايو ايه قال التبقوتوا أفرسوا بقالة التقلوا كلما قادوا آدا نبذوا فريق منهم دال فبسبب نقض ما غير كافانا فبما نقضهم فبنقضهم فبما رحمته من الله لين ترى من داره مالا واما قليل ان قليل ما يجي ما غير كافه الواتان عندنا دي كده كافه بتون كافه مالت ياو جرون تكركل عليه ما معناته يعني هو قاعده نو فبما نقضهم فبنقضهم بما فرسات ميثاقهم قال كده انا جبوتين بار ما طبقات يتنسى سببيانا لانهم رغبناچو رغبنا شوف يا الله ارجمان اني امطاو مندنا ما سيعشين غضبون ميامطاو ما سيعچن يا قلب ذرقات ميامطاو ما سيعچن لانه كرامتاچن ابار لانه ما هو طردو والابعاد عام مزان الرحمه يا الله رحمه الجنج بهاتلو كم يتصفو كم يتطبقو بوتا لا ما بارف الله يتقينا لانه انا غضب بذا بايهودا لمن القوا تمام ما يتوا انجدي او علي مولو اندمسو بتكير ما يتراسو عند يهوداوچ ايه ارجي ما يتبقوا من فصل علمائنا ففي شرهم من اليهود ومن فصل العباد ففي شرهم منا النصارى كما قال السلف عبد الله المبارك وسفيان بن عيينة خذلي لعل لعنا وجعلنا قلوبهم قاسية لبوشاتهم دندانا دركوش ادركنا فيها شوف معصية قلب لما ادرك سبب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكثر الكلام بغير ذكر الله نقر ارتاح قال ذكر وجه فإن كثرة الكلام من غير ذكر كذكر وجهك على نذكر ماذا يقسم قلب قلبنا هذا القال وإن أبعد الناس من رحمة ربنا قلب قاسي قال رحمة بعيد بلا قسوة مارد قلب درقونه لكن هذا قسوة القلوب يعني جمود العين من قسوة القلوب لأن وقسوة القلوب من هب الدنيا وهب الدنيا من طول الأمر لأن أين إنباماتات قلبك مدركون إلى يا قلب مدرك من دنا يعني دنيا كمودة دنيا كمودة من دنا بوزو إنورا لو كمالة تنسانا إلى ما في عوش قلبنا در قلب نقرقل ودى الله كتملسوا ودى توبات ودى استغفار ودى قراءة القرآن ودى توبات ودى تضرب ودى صدقاء ودى ابتعاد صلاة الليل استغفار تصديه صدقاء إحسان إلى اليتيم يا دربك ويا ذنبه قلب من هنا إلى سنة الشهر وإذا قال في سورة الحديد ألم يعني الذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوب كثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها على الله مريض كدركت بعد هي أدركت يا لمن مات يا رب بعد كذلك كنايا ودركت شوانهم قلب الله يا رسل ذاتا هذا ما نزل لب لما نستسل مكنات الله لما ترك مكنات ما فيها قلب أدركت كثرة الأكل كثرة الشراب كثرة النوم كثرة الخلاء النزلي اتباع الأهواء إشباع الغرائب سداد وغوث بيتشا لما ركبت قلت ما قلب أدركا إلا الجماع جماع دين قلب أدركا من الآن بل قلبنا رسل لسان الله من البعض باربيت قلب ودى وستكر إلا إبادة كاسنا قلب وستكر قلب أدركا من الآن شاواتوش نزي عرابتو صوصو كرد قلب أدركا إنكلف مبلغ مددتا وآما وثباب النزل قلب أدركا رسل لسان بلوم يا شيطان توم قوي سبرا لذي بلوم على النظم عندك دي عندك سيد نبي زند مطاعت شلا سيسمة تاكي زي ستت سبلا ودى بالبيتا شو مينونا تقنا يتو مدتو إن الشيطان يأتي على سورة إمرا أي مات عادل إنجي نسكات قاتا ماتو فليأتي أهله فإن يرد ما في بالبيه سبحان الله ولذلك قال النووي وألم أن سهوة الجماع أحبها الأنبياء والسالحون لأنه شهد الجماع أنبياء والسالحون توددون من كالب سلما يدركنا من هذا لأن فائدة أنه فائدة دينية فائدة بدنية فائدة عقلية فائدة اجتماعية فائدة اقتصادية بذل جمال له نظر قل كبزة لجودة اجتنار كبزة كيف ينعو كم يوضع فساس بوجي قنف لا يميونون إلى أنه لمن بطعم بوجي النت على الله كبزة كالبزة دين لدين النت أطباء الإسلام يأمرون بهذا ينبغي الإنسان ألا يذهب ألا يذهب ثلاث أشياء الأكل والشرب والجماع إلى أنه أكل كتوى عن جسد تتعطفنا درقات بعيقودة والدى عندهم دمو ما هي كتوى بوضو بشتاوات كمك أمك بذاتي مطال إنك سكا ستابر كذي بوضو لا تبقى الراو لا برد بشتاو لا لدم كفيتو لا ولا تعالى وفراتو لا بتايدو إيه بداتي تعالى إيه عالم بتكبار يا سيد أيضا وكذلك الجبان كتوى دمو الزكرة تقلت لها سلا كان قوما من هنا ودالات مشاكرة لها فإن المئة إذا تركت يعني النذى تدركان لك ذئر المقلات كتبت إذا تدركان لك وده وكير وده تاتشي لك ولكن الإسلام إنجليا هو يا ما يسكنتو نقري لهم كسرة القلوب كمية صورة كسرة الأكل كسرة الشرب كسرة الكلام كسرة النوم النذى تالب على الأكل لكن أقول ذلك كان يوسي السلف لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتكثروا كثيرا فتندموا كثيرا بوزو اتي بوزو كبالا بوزو تتالي اتماد يبالا شوما وش منوش تتمالا مثلا يكتا ما بجيبوش اتماد ايدا بدم تتالا كتتا بدم تتالا تيلوش تكتوالا ايدا لات بك لات كار كبالا دبو مني بسال بوزو خيرا بتا بوزو خيرا كابالا تكثر كثر ندم الله ولذلك ورد في الحديث اعظم الناس يكون جوعا يوم القيام اطول الناس جوعا يوم القيام اكثر شبعا في الدنيا بيصل ابن ادم لقيمات تلقي من صلبه فان كان يا مهار حسن سلطان رسول الشهاده سلسل من الرصيده ما لا شاهدوا فما فلما نكذب فبسوي نكذب ساكاشرات وما فرسات ستنصى በቃላቸው ባር መገኘታቸው የተነሳ ለአናው ረገም ለከረመታች አባረናቸው ወጃና ቁሩባው ልቦናቸው አደረግናቸው ቃፊያተን ዳንዳና ደረቁ ማማነ ርቃፍዋ አንነብዋ ፈወይሉ ለልቃፊያት ቁሩቡ ሚዚክሪላ ወየላቸው ሊባጭ ካለ ግን ደረቀው ይላል كاسدر كل من الناس دان دانا بدين ما هو جنازة النكر بكرهنا أتنا فك جنازة النكر أي سما وأد النكر وأد النكر بدين نابك دانا سونا تيونا لا من ما تناسا لجنا أتنا فك أقامكم يجانا بدلا سونا تين من الناس أي سجده بقى زين بولين عن دوت الله يذكرك يعرفون الكريم عن مواضيع توراتين ما رناو ملك كبوتا ينشاف فتالي دا سير النبي وصف تناقضنا بالتوراة إن جينا ناتو قمد الله ناتو يكايدا ما ناتو إن جينا ناتو إن جينا ناتو إن جينا ناتو بلونا بالنسونا ماهاي بطعب دباري ناتو ناو لنا بطعب دينك ناو إن جينا ولو قايرو أنشافو بزاك سفلاوز كما عيبوز دمو ذي كبير جمعو كما في جنة البقرة فوز الذين يكتبون الكتاب عيدين ثم يكون هذا بدين جيلا يشتروا بي ثمنا قليلا فوز لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون إندالهم وإذا أخذ الميثاق الذي أوتوا الكتاب تبينوا للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا أعاذنا الله منه تعريف الكلم عن مواضعه يا لقباب مفسر ملكتن بعد يا لقباب على موطات يا لقباب مناقر يا لقباب قالت ما تمتز قرآن ميلون قالت ما قلبت ما انشافف ما تمتز ونسوا حظا مما ذكروا به يتجسد عبته ورشاته ورسته بتوراة مكرون نبر ألم تر الذي أوتوا نصيبا من الكتاب لا أوتوا الكتاب حظا أي نصيبا درشا شوما من الكتاب بتوراة بذو تجسد أو نبر رسوا التربة ألقوا مبة ولا تزال تطلع أيها الرسول يمتعك نبك بك يمتر كما هنا توقدم على خائنة منهم على خيانة من المصدر لا خائنة منهم على خيانة منهم أو على نفس خائنة منهم جن يا وانا خيانة ما الشالال هذا متبعه لنا التقرير على خيانة كالنسو خيانة كالنسو يمتعوا كما هو التوقد وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل وإما تسكفن وإما تسكفن من الله وإما تخاف من قوم خيانة فأنت إليهم على سواء دار خيانة أبايا تشونهم عملات تشون إلا إكيتوز نساء عبد الله السلام وإخواني عبد الله السلام والدموش عام سدس مليون على كتابوش سلموا على ليلة علماء وشوا يسلموا من دلنا أوقع تانية في دلسة يسمى ميدنا لو عمل بأساس من اليهود لعمل اليهود هذا أكثر مليون كيهودا كعلماء أوج بيسلم نور هلو بيسلم نبأ نقدر نسلم ولا من مكينة على أوقو حتى أوقو لا مكينة كذبكنا إج كيازو هدا ما بس الشجارين وياه سبحان الله ندي خيانة بيا كده نبي نماذج كذا نبي نماذج سير سار توالدو مرض سار توالدو بدو نقدر عند كده نسيم هو نسين سووسين تارتاو شوبي تارتا كبر أستات كاو نبي نيوغو ثم تبدأ قاتاني بدو ما كنا نبي نماذج أستيلا ونبدأ يعني كايدا تبى تيم القوم نبي يريد كسيال فين دا كنا دمو إيهو عثمان أسقدر عثمان كذا قدر أبو هالا أريج كده من جيل هذا نقاش بيا كده كده هون بعالم لا المسلمون بعد السنة يا انجدين يتلاقي شر من يشربوس تنكون متنصيصوس ما ناتشو يا يهوداوس ناتشو يا وقت انا في دار بيقوم ما يدار بيا ميدرو بكنا ناتشو يا يهودا بدل ما بدل قد اسكال عالم من ما تعرفوا شر اي طبعا بتلاقي بمسلم لا يعلم ولا تجد اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود ما تعلنا والذين اشركوا والذين اقرب موت الذين امنوا الذين قالوا انا نصارى الى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى تتبع ملتهم أيار وقالوا كونوا هودا أو نصارى تعتبروا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقالت اليهود والنصارى هم أبناء الله وأحباؤه وقالت اليهود عزير بن موسى وقالت النصارى مسيح من يعلم هودا الله الله أكبر خيانة إكيدا سنجي ساتا وقد كرم شر راسي بلا تتنكر شر راسي بهيدا يوالي أدر بك بك جلاله مثلاتهم ياو شر عما قصوا ودا بوكنا فوضوا ما أدمره القالب أخرجه اللسان ما أثر آد سريرة كما قال عثمان إلا زارة في فلسات لسان وقسمات وجه عند زيونة تنقل وقصوا أيام نكرم شر تبي بفيتو قد لساننا بمناسو ولم تابق قلت انجيلا نعم فأفوا أنهم هذا قبل رمي بكتاله أو فلاسو واصفح أي ما الفرق بين الأفل والصفح عند لا يكمل አውፉ ማለት ድንዲሉ ማለት አይታ እንዳላየ ማለት ሰፉ መልሶ ደግሞ በዛ ነገር አረማቃት ካለ ወቀሳ ካለ ከሰሳ ይሉታል وهذا قرر من كتابه نسك بقوله جل وعلا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يقول هذا نسك وتعالى إن الله يحب المحسنين بغوا أدراجوتشون الله يودا شوف ولم يكن يحب العافين يحب الصافعين على العالم يحب المحسنين على العالم من ما من لو كان ذيك مجمرة في السرائل قالوا آخر الآية حكمنا لأولها فاستفوا والعفو إحسان فإذا كان إحسانا فالله يحب المسنين كما قال جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المسنين بس جاءت سبيل يقول إحسانا ترك نفر ذات لا أشكال يقولنا مجد ياكال يقولنا وضع انديه شمر الله فدعبي بشاركو تلوش فسسل علي فنات رب تقوط عن عليمة عوزي والكاظمين الغيزان فبالت هذا مواد تارك كذلك مواد تارك بولا لكتابش من عين والعافين علينا فنبو عفو تعالى بعد دام القوم والله يحب الموسيقى بوك وضع يودان أعتقتك على بالتباري عنا تارك الظريف عن المشاهد بالتليبان عن ذلك مالكنا ثم قال جل ومن الذين قالوا إننا نصارى ولا تتطلع على كائنة منهم من اليهود إلا قال ومن الذي وتطلع من الذين قالوا قالوتم إننا نصارى نصارى قالوتم عندنا خيانة الناطفات يا بك بك من لكمون أي وقدوا ويمكن نسون قال كدان إذن آلهم ايو اخذنا ميثاق ومن الذين قالوا اننا نصارى اخذنا ميثاق ويبدي يتعلق مع ان كذبوا ومن الذين قالوا اننا نصارى اخذنا ميثاقه يعني اننا نصارى ان قالوتم قال كدانا تسون ايذنال كونجيل كانجيل يذبوسون يعني بالله عيسى يذبو نصارى يبار نصارى تباروت لانهم سكنوا بارض نصران تبال مريض نبرج بذات يتكمتون نصارى سموا باسم بلده سكنوها زرقاء اليمام عند الشام عند ميبار يسريب اندمي بالو معنا وكيل لانهم قالوا نحن انصار الله سلالو يا الذين امنوا كونوا انصار كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصار الله قال الحواريين هم انصار الله كما قال نصارى اخذنا ميثاقهم قال كداناتهم كنسهم قال ولن اذنال اذن سنه من دنو ايه يتعادوا من دنو يا مجمرة انجدي او ليس يعني اعطيتم لكم سواء اعطيتم الزكوات وانتم ازرتموهن ايه من دزا ليه لام دمو من دنو نبيه كمان قا وستن للتكتة للتامن بس للدقفو تنبيلونه كالنزيم كالنزام فايزون افضل الذي يزيل مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل فناسوا هذا مما ذكروا به كتقسل قبات كتمكروا قبات دير شاو الرسو توت العلبك عند التقسل هنا وتغنوا يه نبي ذك في الجزء على مروا بزبقالات التغنوا أستبابل فأغرينا بينهم الأداوة إيه؟ سبب إيش مأسيتهم وسبب نقب ميساكهم على شهر ما تطبق أتشو وإيش من هنا أداة ثلاثين وما على أتشو يأكبر لك أغرينا من الإقراء سلتنا عليهم الأداوة والبغضاء ثلاثنا تنا إلى أتشا لرزبت من مكان يتنا إلى أتشا وما على أتشو سلتنا عليهم يا مأسيا وقوباو ما لأتنا سبحان الله إيش كوما الكيابة إيه؟ كل نصارى يواددون نقر كن بمسلمون لين عند ميغونوس ديهم دمو يهودا من دزة على ذا يهودا نصارى يودوا قال يهودا يسال نصارى شيء وقال نصارى يهودا لا شيء و... وما بعض كتابين كلا تبعدونه هونهم كن من هنا له بمسلمون عند هنا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى الكفر والباطل والبدعة تشتت تفرق والحق والسنة يعني ايش يجمع كما قال شيخ الاسلام تيميه السنه مقرونه بالاجتماع والبدعه مقرونه بالفرقه فكما يقال اهل السنه والجماعه يقال اهل البدعه والفرقه رحمه الله داروا معلم انفردوا زوجهم من هذا فاقرب من ادب الباب الى يوم القيامه لا تجد بينهم ايش اتفاقا يا وبيه دي الايات زاري حواريات بيبالو بينتو راسو غوتين كتو وتو ايت الحواريات بيبالو وقار وانغير قال هي وت بيتن تن وتو ايو كافر وبتلو دا جوبا كاتوليك يا وجه عندو زيزمو بوده زيزمو مزج سيهن تعيلن لها قفة هنا بدن تنو والطوائح ما لها تنو عام زينة ايضا لكين بمسلمو لا عندنا اجتب بمسلمو لا عام بكسا عام بكسا ليه تاتشين لها ايونا كافر وشعلو تذكر ياونا انت تدرقو ياونا نقر انت اردنا تدرقوها سيقاتي بلا الله اجتبو يعني ايونا عند سوست عند تنجتوها أسوق أسكيفه أسوق يستانوا لا تقولي أنت مسلم ما يلون ده شو أسوق كافر ده أسوق كافر ده أسوق كافر ده أيه والله ما لا بس أعوذ بالله شو اللي ينفع إن لا تايونه والمرضى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله الله يمسوا سرات شون وكيف إفاق ساين أقرأش أيك يوم القيامة أقرأش أتوبر كذا برقو مستكى لكن هذا هو ملك الله يقول إنه ربه الإنسان هو مأجي بما قدم وأخر إلى الله بما كان يصعي سروس من أبرا وصرانا الله ونزاته هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.